مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسد المجاهد حازم صلاح أبو إسماعيل أعظم مفكر إسلامي في القرن 21. في هذه الحلقة الشيخ العلامة حازم أبو إسماعيل يكشف لنا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم منهجه في الدعوة في الفترة المكية، قاعدة أن يكون المسلم فعل وليس رد فعل. الشيخ حازم يتحدث أنه لما تنظر في 13 سنة اللي هم سنوات البعثة اللي قبل الهجرة، 13 سنة الرسول كان فعل، كان هو الذي يتخذ الفعل ولم يكن أبدا رد فعل. هو اللي قرر يأخذ قرار الدعوة السرية، هو الذي قرر أن يعلن، هو الذي ذهب إلى كذا، هو الذي اتخذ قرار الهجرة. هتجد أن الكفار دائما رد فعل له، ولهذا نجح الرسول صلى الله عليه وسلم. لما تنظر للتيار الإسلامي في هذه الأيام في مصر هتجد أنه سبب هزيمة الإخوان 80 سنة أو فشل الإخوان حصل في حكم الرئيس مرسي والانقلاب العسكري ونجاح الانقلاب العسكري وفشل معسكر الشرعية، أنهم كانوا دائما رد فعل. يعني هتلاقي لما تم القبض على الموضوع السراجب في الثمانينات في عهد الملك فاروق، حسن البنا الله يرحمه انتظر رد فعل، عبد القادر عوده كان منتظر رد فعل من جمال عبد الناصر انه يسلمه. طبعا كلام لما تاتي في عهد الرئيس مرسي تجد ايضا انه كان رد فعل، يعني قالوا له الجيش خط احمر، والشيخ حازم قال هذا في فيديو يعني سمعته قبلها، قال له الجيش خط احمر خلاص ما يجيش تحت الجيش، الفنانين خط احمر خلاص ما يجيش تحت الفنانات، اللي مش عارف الصحفيين خط احمر، حتى الصحفي الذي شتمه وقال كلام يعني في فتنه طائفيه تركه، الشرطه خط احمر، الازهر خط احمر، اصدار الرئيس للقانون خط احمر، مجلس الشورى لا يشرع خط احمر. فاصبح العلمانيون والحشاشين والخمرجيه وهؤلاء اعداء مصر هم العدو، هو الذي يحدد للتيار الاسلامي وللرئيس مرسي ما هو الخط الأحمر وما هو المسموح به. حتى انت كنا في الانقلاب السياسي مطلع بودرة، والانقلاب العسكري فضل لكم أسبوع، فضل لكم 48 ساعة ويلقي البيان، وموقف التيار الإسلامي إيه؟ رد فعل، منتظر بيان الانقلاب. حتى لما حدث الانقلاب، الانقلاب العسكري قوات عسكر الصليب قالت لك إيه؟ قالت إنه المزارات وكذا خط أحمر ما تقربوش ناحيتها. التيار الإسلامي التزم، عليكم برابعة فقط التزموا، عليكم ممنوع بعد مرحلة تالية بعد لما فضوا الاعتصام وعملوا المذبحة، ممنوع التظاهر في الميادين الرئيسية حاضر، ممنوع الذهاب لوزارة الدفاع حاضر، ممنوع تحرير كذا حاضر. حتى صرنا هنا في القنوات اللي تزعم أنها مع الشرعية هي مع العسكر وتبثوا من الخارج، العسكر عندهم خط أحمر، والدعوة لتسريح الشرطة أو تفكيكها خط أحمر، الدعوة لتسريح القضاء خط أحمر أو ده تسريحهم، ما بالك بقى لو انت طلبتهم محاكمته، لدرجة انه تاريخ العسكر نفسه خط احمر عند هذه القنوات، لا تتحدث عن ما جرى في حرب اكتوبر، لا تتحدث عن ما جرى في كذا، كل هذا صار ممنوعا، وقال لك مؤسسة الدولة خط احمر. فبالتالي نجد هنا ان التيار الاسلامي الموجود هذه الايام هو بعيد تمام البعد عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الرسول كان ايه؟ كان فعل، ما كانش رد فعل، انما اللي موجودين الايام دي رد فعل. لما تأتي في تركيا في نموذج أردوغان وحزب العدالة والتنمية أنه هو فاز بالانتخابات، شكل حكومة، عمل إيه؟ قوات خاصة فعل، أنشأ جهاز مخابرات فعل، اعتقل قيادات كثيرة من الجيش والشرطة اللي كانوا في محاولات انقلابات سابقة فعل. المرة الوحيدة اللي أردوغان كان فيها رد فعل هو في الانقلاب بتاع يوليو اللي فات ده، وهذا طبعا شوف احنا كنا بدها تضيع، وهو أصلا أردوغان كان هيفصلهم بس منتظر المجلس العسكري فتحركوا قبله. المهم هو رد عليهم رد فعل لكن كان مناسب، لكن شوفوا احنا كانت ممكن تركيا تضيع لولا ستر من الله سبحانه وتعالى، يعني لو هو تأخر ربع ساعة في الفندق اللي هو فيه كان قتل. لما تنظر للانقلاب العسكري في تركيا ناجح ناجح ناجح، سيطر على التلفزيون، سيطر على المبنى، سيطر على كذا على كذا على كذا، رئيس الوزراء ليس في مكتبه، رئيس الجمهورية ليس في مكتبه، مبنى المخابرات محاصر، كان خلاص انتهى كل بيان الانقلاب وديع. ولكنه لطف سيطروا على مطار الترك حتى المكان اللي ممكن اردوغان يوصل له، لكن لطف الله سبحانه وتعالى. وده خطورة ان المسلم يظل رد فعل. فتتضح كده ان من يختار ان يكون رد فعل مصيره الهزيمة. طالما عدوك حدد لك ماذا ستفعل يبقى خلاص. وهذا نجده في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ان غزو بدر رسول فعل، وطبعا احد والاحزاب رد فعل، لانه طبعا ما كانش الوقت مناسب له انه يخرج يقاتلهم. ناتي بعد ذلك والشيخ حازم يستعرض سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ان نفاجأ ان رقصة صفيناس كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. عادي الامام وهو يسخر من القرآن ومن اسم الله ويقول لك عبد البصير ولا عبد النصير ولا عبد المصير ولا عبد، يسخر من اسم الله سبحانه وتعالى عادي الامام، ويسخر في المسرحيات من القرآن ويسخر من علماء الاسلام وما الى ذلك. هذا الشيوعي احنا قلنا انه كان عضو في مجلس يعني يديره السفير الامريكي، وعرضنا لذلك اسمه مجلس الشر، اكتب على اليوتيوب مجلس الشر تجد الحلقه. عادل امام كان موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، باسم يوسف كان موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وشوف بقى الرسول كيف تعامل مع هؤلاء. الرسول الشيخ حازم يروي انه لما الاسلام بدا ينتشر في مكه الكفار استاجروا رقصات، راقصات اللي هم اليوم نساء يعني داعرات فاجرات، اللي هم اليوم بيسموهم المغنيات والفنانات والرقاصة، ويقول لك الفنانة صفيناز والفنان هكذا. كان مهمة هؤلاء نفس مهمتهم اليوم، محاربة الإسلام ومحاربة المسلمين. أساليب الكفار في ذلك الوقت لم تختلف عن اليوم، هي هي. فكان يبعثوا الرقاصات دول والعاهرات دول لمن يعتقدون أنه سيعتنق الإسلام، بحيث أنهم يدفعونه لارتكاب الفاحشة وما إلى ذلك. كانوا يكلفون أناسا بأن يجلسوا على الطرقات التي يمر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ويضحكون منه، هو ده بقى محمد ها ها، ويقعد يضحكوا. وهذا ما فعله باسم يوسف بعد الرئيس مرسي، وهذا ما يحدث اليوم على القنوات. عادل إمام وهكذا، شوف مجرد بس الاسم تغير، التاني مثلا كان اسمه حنظله ولا اسمه كذا، ده بس اسمه عادل امام او باسم يوسف، تانية كان اسمها مش عارف كذا، دي بقت اسمها صفيناز والهام شاهين وليلى علو في عبده وهكذا. شوف اساليب الكفار في مكه نفس اساليب اليوم. فانا ارجو ان احنا طبعا الشيخ حازم تحدث ايضا عن ما كان يفعله الانجليز في نساء الشعب المصري المسلم في الاحتلال، فعاد الاحتلال عكس ما كانوا يقول لك الانجليز ما عملوش حاجه، وماذا كان يحدث. فلنشاهد ونخرج لنعرف نقارن بين احنا النهارده القيادات اللي بتقول انها اسلاميه اليوم، وبيننا نحن حتى عامه الناس، وبين افعال المسلمين الاوائل، لنكتشف لماذا نجحوا ولماذا ضرب الله علينا الذل والعار والهوان الذي نعيش فيه. فلنتابع مشاهدينا. أيها الإخوة، نحن في مسيرتنا مع سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم تحدثنا عن الفترة التي سبقت الوحي، ثم تحدثنا عن نزول الوحي، ثم تحدثنا بعد نزول الوحي عن فترة الدعوة السرية، ثم تحدثنا عن مرحلة إنذار العشيرة الأقربين، ثم وصلنا أخيرا إلى قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. منذ نزلت هذه الكلمة، كلمة اصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو كل من يراه، ليست هناك محاذير وليست هناك قيود، ولا يحاذر أن تبلغ الدعوة هذا وألا تبلغ هذا، لا يميز بين أحد وأحد، وإنما يحدث كل من رآه ويكلم كل من رآه ويدعو كل من رآه، بل إنه يسعى إلى السفر من مكة إلى البلاد الصغيرة اللي حواليه وإلى البيوت، ويلتقي بالأسواق، يعمل بالدعوة بالليل وبالنهار. وهنا يجب أن أقول إن الذي أصبح يعمل بالدعوة لم يعد رسول الله وحده صلى الله عليه وسلم، وإنما كل المسلمين، الحر والعبد والصغير والكبير والرجل والمرأة، لدرجة أن أبو بكر الصديق يدعو، عمار بن ياسر يدعو، عثمان بن عفان يدعو، صفية عمة الرسول تدعو،

بقوة وبخطى ثابتة لا يشغله الشاغلون ولا أجهزة المشغلة العالمية التي قد تشغل مسلما. وأذكر هنا في هذا المقام أنه بتطلع ساعات في الجرائد حاجات كل شغلتها أنها تشغل المسلمين، كل شغلتها. يعني في مرة طلعوا صندوق في الصفحة الأولى من الأهرام متصور وفي شوية عظم كده الله أعلم جايبينه منين، وقالوا اكتشاف رفات نبي الله يحيى عليه السلام. الله أكبر، شفتوه فين؟ في مصر. عظيم جدا. بس قعدنا يعني 9 أشهر يتكلموا هو ده فعلا رفات يحيى ولا مش رفات يحيى، وطب تبقى دي بركة لمصر ولا مصر حالتها ايه. وفي الآخر طلعوا بيان صغير حتى يمكن ما نشرهوش أظن، قالوا لا اتضح من الكشف العلمي انه مش رفات نبي الله ويحيى ولا حاجة. ارجع بقى لجرائد 9 أشهر تلاقي ما مرر في هذه الفترة حلوة جدا في منتهى الجمال. وطبعا الفقهاء وصفحات الفكر الديني في الجرائد وكله ايه رأيكم في رفات نبي الله يحيى؟ واصل المشكلة مش بسيط، واحد يقول دي بركة المصر او واحد طالع بركة المصر يا جدع انت، ده لو كان نبي الله يحيى فعلا فإن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ما كانش يبقى عظم. واحد تاني يطلع يقول كلمة تانية كانت شغلانة. واحد يقول لا دي مشكلة في العقيدة بقى، خلينا استنى هنا. لكن ما أريد أن أقوله، المسلم يجب أن يعلم ما هو الأمر الصادر إليه ليفعله الآن. ولهذا أستطيع الآن أن أقول أننا لما وصلنا إلى مرحلة التكذيب تكلمنا لنبين ولندور حول فكرة أن الدين فعلا أيها الإخوة نحن أبناء دين محترم له فكر ومنهاج، ناس محترمين، لا كما تصوركم وسائل الإعلام المشعوذون الدجالون اللي بيقول كلمة ويطلعوا الكاريكاتير. بتقروا انتوا الكاريكاتيرات اللي موجودة في بعض الصحف والمجلات، وبعض المجلات بصفة خاصة متخصصة في أخبار الملتزمين والملتحين وما إلى ذلك. فيريد الله عز وجل أن يبين هذا. فجينا في مرحلة الناس المكذبين وجدنا أن الإسلام رد عليهم تماما فيما قالوا. وقبل أن نعجب نحن نبهنا إلى أن السبب في تكذيبهم أمراض القلوب. هم يرون أنكم على الحق لكن لهم أسبابهم. ولذلك أنا عايز يعني أفرع على هذا وأقول أن قريش كانت السيادة عند العرب لأربعة أصناف من الناس أصحاب القوة والمكان. الصنف الأولاني أصحاب المال، الإنسان الغني، وهذا وجد أن القرآن هيبدأ يتكلم عن غناه بالحرام وينهاه عن أكل أموال الناس بالباطل، وتيجي آية تقول وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، آية مكية. فبدأ أصحاب المال يتحفزون ضد الإسلام. والفئة الثانية رجال الدين، والدين اللي موجود ساعتها هو الدين الوثني. فسدنت الأصنام دول. لما تيجي النهاردة تقول لي أنت محمد رسول الله وبقيت أنت الرسول، طب وأنا شغلتي إيه؟ لا ما شغلتكش حاجة، شغلتك إنك تسلم، لو حبيت تسلم تقوم تخش الجنة بس. أمال أين مكانتي وقد كنت رجل الدين في هذه القبيلة؟ رجل الدين ايه؟ رجل الدين بتاع الاصنام. طب الاصنام بقى ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يبقى انت مش رجل الدين، ده انت كنت رجل ضلاله. فضاع سلطان رجال الدين فهاجموا الاسلام لانهم راوا ان من مصلحتهم يهاجموه. والصنف الثالث هم الكهنه اللي كانوا على اتصال بالجن. الكهنه دول كان انت لما تروح النهارده الواحد عشان يعمل سحر ولا يفك سحر تلاقي قدامه طوابير، وتلاقي في القرى ناس تسافر من القاهرة الأليوبية والمنوفية والشرقية عشان سمعوا عن واحد بيفك سحر. الكهنة كانوا يأتون ببعض الأنباء المستقبلة. إزاي؟ زي ما انتوا عارفين في تفسير سورة الجن كان الجن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يجدون الفرصة لكي يقعدوا من السماء مقاعد للسمع، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فيقعد فوق السماء فوق يسمع، فإذا سمع شيئا أدرك أنه هيحصل شيء معين فينزل إلى الكاهن. الجني ينزل إلى الكاهن يقول له ده هيحصل كذا وكذا وكذا، ويخلط الجن بهذا الكلام كلام كثير تاني